لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، ولهذا لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم الضأن والناس، فإن ضحى بغيرها ولو أكثر منها قيمة لم تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر، فما دون ذلك لا يضحى به، ولو ضحي به لم يسلم. ما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضحي به لم يقبل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن ما له 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا مخ فيها. هذه أصول العيوب التي تمنع من الإجزاء، والحديث نص فيها: 4 لا تجوز في الأضاحي. ما عدا ذلك من العيوب إن كان مثلها، أي مثل هذه العيوب أو أولى منها، فإنه لا تجزو التضحية بها بما تعيب بها، وإن كانت دون ذلك أجزأت، لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضل. وعلم لو ضحى بمكسورة القرن كله أو أكثره فالأضحية مجزئة، أو بمقطوعة الأذن فالأضحية مجزئة، أو بعوراء لا تبصر بعينها لكن عورها ليس ببين، أي من رآها لا يظن أنها عوراء، أو بعرجاء لكن ليس عرجها بينا، أو بهزيلة قليلة اللحم والشحم لكن فيها مخ أجزأت. كل هذا تجزئ لأنها ليست من العيوب المنصوص عليها، ولا بمعنى العيوب المنصوص عليها. الشرط الرابع أن تكون في الوقت الذي يضحى به، فإن ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم، وإن ضحى بعد الوقت فهي شاة لحم، إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة فلم يجدها إلا بعد فوات أيام النحر، فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بأس. فما هي الأيام التي يضحى بها؟ الأيام التي يضحى بها: يوم العيد عيد الأضحى من بعد الصلاة، واليوم 11، و12، و13. فالأيام إذن كم؟ 4، كلها أيام للذبح، ليلها ونهارها سواء، وإن كان النهار أفضل لأنه أتم للتضحية والتوزيع. فالشروط إذن 4، وكون الشارع يجعل لها شروطا معينة محددة يدل على أنه ليس المقصود هو إيش اللحم، المقصود عبادة موصوفة بأوصاف معينة وشروط معينة، وذلك فرق بينها وبين المقصود بها اللحم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.